ويلي ويلي ويلي ويلي شقد تلف شقد تدور بيضك بيدي يا عصفور قد تلف شقد تدور خيطك بيدي يا عصفور عبد الرحمن الزيخاني ولا ما يطلع لك يا الشاطري عندي من غيرك مية فيصل الضفير وزير سكروني يا الوحش عشقوني ناصر العيون عديل الوحش سكروني يا الوحش عشقوني رقاصة عبد الشافر عيونك يا هديل شلحوني المصاري اوضل فلس بالقصة روح لعبد الرحمن ودي الحين عيون الزفران كل من خالف وليه وصر الشلع هذا الوحش يا والوشود هذا احمد حبيبي طول الزمان